اللقاء الثاني مع كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مرة ثانية من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، حيث ننقل لكم الحفل الساهر الكبير الذي تقيمه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. وفي وصلتها الغنائية الأولى استمعتم إلى أحدث ألحانها، إلى أحدث أغنياتها وأحدث ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. استمعنا إلى أغنية ومرت الأيام من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وكلمات الشاعر الغنائي مأمون الشناوي. وفي وصلتها الغنائية الثانية التي ستستمعون إليها بعد لحظات، ستغني أم كلثوم من كلمات الشاعر الغنائي مأمون الشناوي ومن ألحان الموسيقار بليغ حمدي أغنية بعيد عنك حياتي عذاب. تصاحب أم كلثوم الفرقة الموسيقية المكونة من الأساتذة محمد عبد صالح على القانون، أحمد الحفناوي على الكمان، عبد المنعم الحريري على الكمان، محمود الأصبجي على الكمان، عبد الفتاح صبري على العود، محمد ماضي وكمال الشويخ وعبد الغني غنيم، مكرم مهنة، إبراهيم الأباني، محمود الشريف، أحمد الصنباطي وسامي عبد الملاك، شوقي نجيب، محمود الحرشة، سعيد الأصبجي على الجمان، سعيد سالم على الناي، ومجموعة أخرى من الموسيقيين. سيداتي وسادتي، وتنفرج الستار عن كوكب الشرق أم كلثوم وعن فرقتها الموسيقية، حيث نستمع إلى أغنية بعيد عنك كلمات مأمون الشناوي تلحين بليغ حمدي. سيداتي وسادتي، مع أم كلثوم وأغنية بعيد عنك. نسيت ليالي نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي ليالي وأيام نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي وأيام نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي وأيام بعيد عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك بعيد عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير الدموع بعيش بعيد عنك غلبني الشوق وغلبني نسيت النوم وأحلام، نسيت ليالي وأيام، بعيد عنك حياتي عزا، ما تبعد تنساني والشوق على طول صحاني فرغ النور يوم سمعنا ما سوى افتكر لحظة حلوة عشنا فيها Thank you. اشوفك ويلك الشوق. أنا وأنت هنا بيني وبينك خطوتين كنت بشتاق لك وأنا وأنت هنا وانت هنا بيني وبينك خطوتين كنت بشتغلك وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين على حبي ودلوقتي بتبكي علي من قلبي وفين انت يا نور عيني يا روح قلبي وفين انت يا نور عيني يا روح قلبي عندي كلام وكلام وحجر فين دمعك يا عين بيريحني بكى يا سعد بيريحني بكى يا سعد بخاف عليك وبخاف على طول صحاني قلبني الشوق وغلبني وغير البعد دوبني لا طول بعدك يغيرني ولا الأيام بتبعدني بعيد عنك. وكانت هذه هي الأغنية الثانية التي قدمتها أم كلثوم في حفلها الساهر، أغنية بعيد عنك، كلمات الشاعر الغنائي مأمون الشناوي وألحان الموسيقار بليغ حمدي. وفي وصلتها الغنائية الأولى غنت أم كلثوم ومرت الأيام، كلمات مأمون الشناوي وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. هكذا سيداتي وسادتي نهلنا من النبع الصافي، من الصوت الرائق، من الفن الجميل. هكذا عشنا مع شدوها ومع غنائها في هذا الحفل الساهر الذي نقلناه لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة. واشترك معنا من الهندسة الإذاعية في هذا الحفل الزملاء محمد عبد المنعم الشفعي، أحمد فؤاد، حسن درويش، مسعود مشرقي، محمد زعتر، محمد نور، صلاح حماية، حسام الجندي، وديد شاكر، منصور جرجس، فكر يوسف، وبيومي مرسي. سيداتي وسادتي إلى لقاء، ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله.